والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الأول من أنواع المقبول، وهو الصحيح لذاته، وعرفنا من يعرفه. حد تاني قول يا أهل. هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أول السنة إلى المئات بغير شذوذ ولا عيب. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن نقله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلل. طيب، وقلنا من خلال هذا التعريف نستخرج شروط الصحيح، وهي خمسة. من يذكرها؟ تفضل. اسمح حضرتك ايه؟ مجدي؟ تفضل يا شيخ مجدي. أن يكون عدلا ولا يكون شاذا. ما هو صحيح؟ هم خمس حاجات من التعريف. ما اتصل سنده، دي بناخد منها شرط الايه؟ اتصال السند. بنقل العدل، دي بناخد منها الايه؟ عدالة الرواة. الضابط بناخد منها ايه؟ ضابط الرواة. طيب، عدم الشذوذ وعدم العلة، دي الرابع والخامس. طيب، وكلمنا عن الاتصال، قلنا ايه هو الاتصال؟ قول يا شيخ نبيل. ما سلم اسناده من سقوط فيه. السقوط دهوت بقى، انواع السقوط دهوت انواع كتير. كم نوع؟ ستة انواع. ايه هما الستة؟ انتوا بتكتبوها كمان، انتوا ما كتبتوش المرة اللي فاتت، يعني الحاجات دي فاتتكم المرة اللي فاتت ما كتبتهاش، ما كنتش موجود. طيب، هو الاسناد المتصل ايه هو؟ يعني ما سلم اسناده من سقوط فيه. وقلنا السقط دوت انواع، ستة انواع. ايه هي؟ التعليق، اللي هو ان يكون الحديث معلقا يعني، او وتاني حاجه المرسل، ثالث حاجه المنقطع، رابع حاجه المعضل. وقلنا ان هؤلاء الاربع سقطهم جلي او ظاهر، وهناك سقطان خفيان هما المرسل الخفي والتدليس. طيب، وعرفنا كل حاجة من الستة دولت على السريع. هو الحاجات دي هتيجي بالتفصيل يعني، بس احنا يعني عرفناهم على السريع عشان بس نبقى متخيلين يعني ايه نحترز من التعليق، يعني ايه نحترز من المنقطع، يعني ايه نحترز من المرسل. طب انت مش عارف المرسل ولا المنقطع ولا المعلق، فانت لازم بنعرفها بس عشان ناخد صورة إجمالية الآن، وسيأتي بيان هذه الأنواع بالتفصيل إن شاء الله تعالى. معلق يعني السقط هو متعلق زي المروحة دي كده. معلق يعني شفت المروحة متعلقة واصلة من فوق وسايبة من تحت. البخاري مش طايل المروحة، مش طايل السند، اللي فوقيه ملحقوش، سواء بقى اللي فوقيه سقط، اللي فوقيه واحد بس أو اثنين أو ثلاثة، حتى لو سقط لحد اللي لحد أبو هريرة أو حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده المعلق، ما سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر. طيب، المرسل عكسه. المرسل ما سقط من آخره من بعد التابعي، من الراوي الذي هو بعد التابعي. قلنا من بعد التابعي مش لازم تساوي الصحابي، ممكن تساوي الصحابي وصحابي وتابعي، وممكن تابعيين كمان. فإيه قلنا من بعد التابعي عشان إيه؟ تشمل يعني. طيب، المنقطع ما سقط من وسط اسناده. خلي بالك المنقطع بنقول ايه؟ بالنص، على انه لابد ان يكون الوسط. ما ما سقط من وسط اسناده راو او اكثر. طب راو ماشي، طب اكثر لابد ان يكونوا ليس على التوالي، لابد الا يكونوا على التوالي. ليه بنقول الا يكونوا على التوالي؟ عشان ما يدخلش في الحاجه اللي جايه بعد كده اللي هي المعضل، لان السقط لو باثنين هيبقى معضل، والمعضل ما سقط منه اثنان فاكثر. بس خلي بالك هو النشف من وسط السند، لا سبناه، عشان كده ممكن هو يشترك مع التعليق وممكن يشترك مع الارسال، يعني ممكن يبقى معلق معضل وممكن يبقى مرسل معضل، بس مش منقطع معضل. اللي بينقطع يغير الايه؟ المعضل. المنقطع بيبقى السقط بواحد، والمعضل بيبقى السقط بايه؟ باثنين. طيب اللي بعد كده المرسل الخفي والتدليس. المرسل الخفي قلنا عشان بس نقربها ابتداء كده، زي اغلبنا مع الشيخ الالباني، احنا عاصرنا الشيخ الالباني بس ما سمعناش منه. طيب احنا ممكن كنا نسمع منه وممكن كنا نروى عنه. طيب لو حد روى عنه قال عن الشيخ الالباني، يبقى منقطع ولا مدلس ولا مرسل خفي؟ مرسل خفي. عصره ولم يسمع منه. يبقى المرسل الخفي هو ايه؟ هو ان يروي عمن عاصره او لقيه ولم يسمع منه. انا بقول او لقيه، بس في حالة انه يلقى بقى لابد ان يكون ايه؟ ما سمعش منه، لابد ان لا يكون قد سمع منه في الحالتين، سواء عصره فقط او عصره وقبله كمان، لانه لو سمع منه هتدخل في الايه؟ في النوع الثاني اللي جاي بعد كده اللي هو التدليس. التدليس هو ايه؟ ما هو ان يروي عمن عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. بس خلي بالك هو عشان انسان دين لا يتعمد الكذب، فيقول بستعمل اداه تحتمل السماع وغيره، فيقول قال عن، زي ما احنا نقول قال ابو هريره عن ابو هريره، ما حدش يقدر يقول لنا انت بتكذب، انت لم تسمع ابو هريره. انا ما قلتلكش انا سمعت ابو هريره، لو قلتلك سمعت ابو هريره تبقى تقول لي انت كذاب، لكن انا اقول قال ابو هريره عن ابو هريره. طيب كذلك المدلس يقول عن فلان قال فلان، وهو لم يسمع فلانا انما سمع من شيخ اخر واسقط هذا الشيخ ونسبه لمن هو فوقه. فهو لو قال سمعت فهو كذاب وقد وقع في الكذب، لأن سمعت لا تحتمل إلا معنى واحد وهو السماع. طيب التدليس قلنا هو إيه؟ أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وغيره كعن وقال. يبقى الفرق الوقت بين المرسل الخفي والمدلس هو إيه؟ الاثنين عامة الاثنين بيروا حاجة، بيروا حديث لم يسمعوه، ماشي، لم يسمعه الشيخ مباشرة. لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ المدلس سمع بعضه ولم يسمع ذلك الذي، المدلس سمع من شيخه بعض الاحاديث اما هذا الحديث بعينه فلم يسمعه، اما المرسل ارسالا خفيا فهو لم يسمع مطلقا، لم يسمع منه قط وانما عاصره فقط. طيب ديت انواع الانقطاع او قوادح الاتصال أو نواقض الاتصال. حط أنت أي عبارة بقى، هم الستة دول. الكلام ده هيجي بعد كده بتفصيل، وممكن بعضها بعض أهل العلم يدخل هذا في ذاك، يعني بعض أهل العلم لا يفرق بين المرسل الخفي والتدليس. هكلمكم بعدين على الكلام دوت، لكن دلوقتي أنا إيه بتكلم الخطوط العريضة فقط، وإلا في التدليس ده ممكن نقعد في درس لوحده، التدليس ده ممكن ياخد أنواع كثيرة وممكن ياخد درس لوحده. احنا قلنا عشان ان هو يروي بسند متصل لابد ان يكون قد اخذ الحديث بطريقة معتبرة من طرق التحمل، لان هناك بعض الطرق من طرق التحمل معتبرة ومتصلة وصحيحة، وبعضها غير معتبر وهي على الانقطاع. ما هي الطرق المعتبرة من طرق التحمل؟ أنا إن أردت أن أروي حديثا ويكون متصلا الاتصال بينه وبين شيخ لابد أن أتحمل عن هذا الشيخ بكيفية معينة، لابد إما أن أسمع منه مباشرة أو أقرأ عليه أو أنه يجيزني، يجيزني بأحاديث. دول الثلاث طرق، الأول اسمه السماع، الثاني اسمه العرض، الثالث الإجازة. طيب السماع هو إيه؟ أن يقرأ، أن يسمع الطالب من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يتلفظ بالحديث والطالب يسمع، وده القمة في الاتصال، دي أقوى طرق التحمل. بعضهم قال القراءة هي الأقوى، وده قول ضعيف، وبعضهم قال القراءة على الشيخ تساوي السماع، والجمهور على أن القراءة على الشيخ أو العرض أدنى من السماع. إيه هو القراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ؟ هو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ويقر، يسمع هذه الأحاديث التي هي أحاديثه ويقر، يقول هذه حقا سماع ويقر. فالاتصال بينه الآن ليس لأنه تكلم بهذه الأحاديث أو قرأها، ولكن لأنه أقرها وأقر هذه القراءة بهذه الكيفية. الطريقة الثالثة، التلميذ لا يقرأ ولا الشيخ يقرأ، إنما الشيخ يأذن للطالب في الرواية عنه، يقول له هذا كتابي وفيه سماعي فخذه اروه عنه. دي كده اسمها إجازة، لما قال لو اداله كتاب هتبقى إجازة مقرونة بمناولة، فيها مناولة، ناوله الكتاب. الإجازة المقرونة بالمناولة ده هي بعض أهل العلم قال هي والسماع سواء، لأنه خلاص أنت عاوز أحاديثي، تريد أن تسمع أحاديثي، فهي في هذا الكتاب بتمامها، وأنا آذن لك أن ترويها عني. فالضبط هنا يقولون هو في الذروة والاتصال في القمة، إذا اقترنت الإجازة بالمناولة، وهي أعلى طرق الإجازة. طيب الإجازة هي الإذن بالرواية، الشيخ يأذن للطالب بالرواية عنه، والجمهور هي فيها خلاف، بس الجمهور على صحتها وعلى اتصالها. الثلاث طرق دولت قلنا عليهم إن هما الطرق المعتبرة لتحمل الحديث، لأن هناك طرق غير معتبرة وهي خمسة. إيه هما سريعا؟ هو أنا براجع معاكم عشان نفكركم، بس أنتم المفروض تفكرين من نفسكم وتجاوبوا، ولما تجاوبوا أنتم هيبقى أفضل، هيبقى أحب عشان نطمن ونمضي سريعا، لأن أنا لو حس أن أنا مش مسنود، اللي ورا مش مزبط، يعني اللي فات يعني أحتاج أتك عليه تاني، فكده إيه نغيب. طيب إيه هي بقية الطرق اللي هي الغير معتبرة؟ بقية الطرق اللي هي طرق التحمل الغير معتبرة، حد سمعت حد قال الإعلام؟ إيه هو الإعلام؟ بس كده عرفنا هذا حديث أو هذا سماع، هذا سماع عن فلان أو حديثي عن فلان، هي مجرد إعلام وفقط، إعلام وفقط أنه أن هذا هو حديثه. أذن له في روايته فهو إعلام مقرون بالإجازة وتعتبر صحيحة، لا للإعلام ولكن للإجازة المقترنة بالإعلام. ماشي، يبقى الأصل في الإعلام أنه غير متصل ولكن الإجازة متصل، فلو اقترن الإعلام بالإجازة فإيه؟ فيعتبر متصلا. تفضل. الكتابة هي أن يكتب الشيخ للطالب، يكتب له بعض الأحاديث. الأصل الكتابة سواء، طبعا هو عامة أصل، يعني غالب الكتابة تكون إذا أرسل بهذا المكتوب، ولكن إن كان موجودا أو حاضرا فهي كتابة أيضا، سواء الطالب حاضر أو في بلدة أخرى فهي كتابة أيضا. طيب اقترنت بالإجازة فهي متصلة، وإن لم تقترن بالإجازة فهي غير متصلة. وهي يعني إيه يعتبر الخلاف فيها قوي أيضا، لأنهم يقولون أنه يعني يستأنس من هذا الصنيع الإذن بالرواية. طيب بعد أن نحن ندخل بقى في الكلام ده نفصل فيه أكتر عشان نكتفي بهذا الكلام والكلام المجمل يعني، ونفصل شيء لو في فرصة بعد كده نفصل إن شاء الله. إيه اللي بعد كده؟ المناولة والوجادة والوصية، ثلاثة. المناولة هي إيه؟ كلمت عنها سريعا الآن. أن يفهى شيخه بكتابه أو بأحاديثه إلى الطالب، بيديك كتاب. طيب أذن له في الرواية عنه فهي مناولة مقرونة بالإيه؟ بالإجازة، وهي صحيحة. إن لم تقترن بالإجازة فالأصل فيها أنها غير متصلة. الوصية هو أن يوصي حين موته أو حتى حين سفره بكتابه أو كتبه إلى الطالب، إلى طالب معين. طيب الوصية ديت برضو الأصل فيها عدم الاتصال إلا إن اقترنت بالإيه؟ بالإجازة أو بالإذن بالرواية فتكون متصلة. الأخيرة اللي هي الإيه؟ الوجادة، هي أن يجد الشيخ كتابا فيه يعني كتابا أو حديثا فيعرف خط كاتبه، عارف أن الخط ده هو خط الشيخ الفلاني وهذه أحاديثه. طيب ينفع يرويها؟ لو رواها فهي وجادة، يقول وجدت بخط فلان وهي منقطعة، طريقة سهلة من طرق التحمل ولكنها منقطعة، وده غالب ما نتحمله في هذه ده يعني الوسيلة التي نتعلم بها الآن. غالب تحملنا هو تحمل عن طريق الوجادة، احنا بنجيب بكتب البخاري ما لناش إجازة فيها ولا سماع ولا قراء ولا قراء على الشيخ يعني. طب احنا في أي طريقة من طرق التحمل دي هي الوجادة؟ طبعا طريقة ضعيفة يعني، لو خدت لك إجازة حتى ف يعني هي عشان بس الجماعة اللي بيزهدوا في الإجازات والكلام دوت، لا هي يعني إيه، هي تبقى على الأقل هي فيها خلاف يا أخي أكتر من الأحسن من الوجادة ديت الانقطاع بالألف سنة، انقطاع فيها بالألف سنة. طيب الوجادة لو مقرونة بإذن سابق بالرواية فهي إيه؟ تحمل على السماع أيضا، وإلا فهي غير متصل. طبعا الإذن السابق ده أن يكون في تقرب أصلا في, في, في, في الزمن يعني، لكن البخاري هيوصلنا هيزن لنا إزاي الوقت. طيب كده الاتصال خلص، شرط الاتصال خلص، احنا خلصناه كده يعني، كده يعتبر درس الماضي خلص. نتكلم في درس النهاردة إن شاء الله تعالى، نتكلم عن العدالة، الشرط الثاني من شروط الصحيح العدالة. لابد لكي يكون الحديث صحيحا أن يكون رويه عدلا أو رواته عدولا. طيب ما هي العدالة؟ العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب إيه هو الفسق؟ السلامة من أسباب الفسق، لابد أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق، يعني ما ينفعش مثلا أن يكون من قطاع الطرق ولا من السراق ولا من الكذبة، ده عدل ولا فاسق؟ فاسق، ولا ده قطاع الطرق والمجرمين دول فساق. طب إيه هو الفسق؟ عشان برضو هي لأن هو معرفتنا بالفسق هي يعني إيه تفيد في معرفة العدل. الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. الرجل الذي يتجرأ على الحرمات ويقع في الكبائر هذا يعني هو فاسق، ونخشى أن يؤدي به هذا الفسق لأن يتجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الكذب على بعض الرواة، فلذلك نحترز من حديث الفسقة. ماشي، أنا الكلام ده يعني نكتفي بتعريفه فقط. يعني الفسق نعم واجب، انه هو الخروج عن الطاعة او الخروج عن طاعة الله عز وجل. وفسقت النواة اي خرجت عن قشرتها يعني. لكن انا يعني انا اكتفي باشهر التعريفات يعني انا الاصل ان احنا الايه ده مش درسنا اصلا، احنا عاوزين نوصل ان احنا بنتكلم في علم الحديث وفي الاتصال في العدالة في الضبط في الشروط الصحيحة كده. طيب لابد أن يكون الراوي عدلا، والعدالة قلنا إنها السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق عرفناه بأنه الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، يعني يقولون المصر على الصغيرة هو كالمرتكب للكبيرة، فكلاهما وقع في أمر خطير، وهذا الأمر الخطير ينبغي أن نحترز منه، فهو يعني لا تصح شهادته ولا تصح روايته لما لديه من الجرأة على حرمات الله عز وجل. طيب ده جانب الحلال والحرام اللي هو الايه الفسق، ان هو الا يكون فاسق. الجانب اخر متعلق ليس متعلقا بالحلال والحرام، انما هو متعلق بالعادات والاعراف والاخلاق، اللي هو وخوارم المروءة. السلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة. العلماء الحديث مش بس عايزين ان هو الراوي يكون رجلا عدلا ودينا وورعا، لا ده عاوزين اكتر من كده كمان، يريدون ان يكون هذا الراوي ذا مروءة. هتكلم ان يكون ذا مروءة، رجل له مروءة له حشمة، لا يكون سفيها، يعني بالعامية عندنا كده ما يبقاش رجل خفيف، مش انت واقف بتكلمه فجأة يقوم سايبك وطالع يجري في الشارع، لا انت ممكن تسقطه من نظرك كده. ليه؟ ده خفيف بيقل بيجري في الشارع كده، ما يبقاش ماشي ماسك مثلا ماسك بتاع جيلاتي مثلا وماشي ياكل في الشارع. يعني انا مش عارف، انا شفت دي من بعض الكبار صراحه، بس هم يعني سقطوا من النظر يعني او هكذا. اظن ان اغلب الناس تستخف بمثل هؤلاء، ولا انا كده نظرتي سيئه؟ ايه انا اللي نظرتي سيئه؟ يعني ده بقى امر مشاع عادي ان هو الناس تمشي تاكل بتاع جيلاتي في الشارع ومصاصه كمان؟ انت ماسك مصاصه؟ الله يهديك. طب هتكون هتمشي تاكل في الشارع. لا هو ايه؟ عامة هي خوارم المروءة تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن شخص لشخص حسب العرف. لو عرفناها الأول هنقول ايه؟ المروءة هي التحلي بجميل العادات والأعراف. التحلي بجميل العادات والأعراف، أو التحلي بمحسن الأخلاق وجميل العادات والأعراف. التحلي بمحسن الأخلاق وجميل العادات والأعراف، والتخلي عما يخالفها مما يستهجنه الناس. التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات والأعراف، والتخلي عما يخالفها مما يستهجنه الناس. قلت لكم أنها لا تتعلق بالحلال والحرام، إنما تتعلق بالعادات والأعراف ومحاسن الأخلاق مما يستهجنه الناس، الحاجة اللي الناس تشمئز منها وتستنكرها عليه. طيب يبقى الفسق جانب وخوارم المروءة جانب، ده يتعلق بالحلال والحرام، وده يتعلق بالعادات والأعراف ونظر الناس. أهل العلم يريدون من يتحدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرفوعا ذا مروءة ذا مكانة في أعين الناس، حتى إذا تحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الناس عليه واشرأبت إليه الأعناق. لا إذا تحدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استصغره الناس واستحقروه، يعني ما ينفعش يبقى هو لسه مخلص ده في نظرتي، انت ممكن تبص حاجة تانية تفهموا على حاجة تانية. وعامه الضابط مش انا، الضابط اللي عرف الناس ماشي. يعني انا اللي ممكن اكون نظرتي ايه سيئة، وانا اكون انا بقى اللي انا مخالف يعني. يعني مثلا ما ينفعش هو يكون لسه جايب كيس شيبسي وداخل كده خلصه على المسجد بسرعة، ام رميه ام داخل جاري في قلب المسجد وهيصلي بالناس ولا هيطلع يخطب بالناس. الناس شايف يعني دي حشمة رجل يخطب بالناس ويحدث الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الناس تستخف بمثل هؤلاء؟ هيستخفوا به مش كده؟ لو يستخفوا به لا، احنا مش عايزين الناس تستخف بمن يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي الغاية يعني، دي الحكمة اصلا، ان احنا ايه مش عاوزين الناس تستخف بمن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لذات هذا الشخص بعينه، وانما لما يحمله في صدره من علم او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش. فلا بد ان يكون اهلا لان يتحمل هذا العلم. طيب، هي لا تتعلق بالحلال والحرام، تتعلق بالعادات والاعراف. هو طبعا مش حرام علينا ناكل شيبسي، ده حال الله عز وجل، مش مش مش شيء محرم يعني. وكمان مش حرام ان ياكل في الشارع، والجاري كمان في الشارع مش حرام. لكن هو يتعلق بالايه، بالحشمه والمروءه وعادات واعراف الناس. لما هي تتعلق بالعادات والاعراف هي تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. ما يخرم المروءة في مكان قد لا يخرمه في مكان آخر، ما يخرم المروءة في زمن قد لا يخرمه في زمان آخر، ما يخرم المروءة لشخص معين قد لا يخرمه لشخص آخر. فمثلا كانوا قديما يعدون الالتفات في الطريق من خوارم المروءة. تخيل انت لو ماشي كده وبصيت وراك كده ولا حاجة، ممكن يقول يتهموك، يقول ده محروم المروءة. الوقت لو ما التفتش في الطريق هتلقى 100 عربية تشيلك من سكت. فانت ماشي بتبص يمين وشمال وورا وقدام وبتقول ربنا يستر كمان، يعني انا ايه هروح سليم ولا هيجي توك توك ياخدني في سكته ولا ايه. ففي داعي، في حاجة للايه، للالتفات. بخلاف قديم كانت الصحراء واسعة، هيلتفت وراه على ايه، السراق واصحاب الريب هم من كانوا يلتفتون في الطريق، فكانت سمة لهم. فليس حريا بك أنت يعني تتمثل بصفات أو بسمات أهل الريب. طيب، هي لا تتعلق، أو نقول إن ما يخرم مروءة شخص قد لا يخرم مروءة شخص آخر. مروءة شخص آخر قد تستنكر على شيخ أو تستهجن أن ترى شيخا كبيرا أو عالما جليلا يرتدي زيا معينا. هذا الزي لو رأيته على شاب صغير لم تستنكر عليه هذا الزي، وإنما في حق العالم الكبير تستنكره. يعني مثلا لو أحد علماء المسلمين الكبار رأيته يلبس زيا رياضيا، مش ماشي معه خالص، مش ماشي مع الإيه، مع سمت هذا الشيخ وهذا العالم، ما ينفعش. بخلاف إن شاب صغير وإن كان دين ورع أيضا، لأنه يعني هذا عادي يعني مألوف في مثل سنه أن يلبس مثل هذا اللباس. طبعا هو لو تعدى للعوارات ولإظهار العوارات والكلام ده مش هتبقى متعلقة بالمروءة، لا هتتنال للإيه، للفسق ماشي. طيب، أقول لكم يعني إيه متعلقة بعرف الناس وعادات الناس ومش متعلقة بالحلال والحرام. الرجل الذي لو قلنا عورة الرجل على أحوط الأقوال أنها من الركبة للسر، أليس كذلك؟ وبعضهم قال السوأتان. طيب، لكن احنا على أحوط الأقوال من الركبة للسر، أي ليس على المرء بأس لو أظهر ما عدا ذلك. طيب، لو أظهر ما عدا ذلك، لو ستر العورة التي هي ما بين السرة للركبة وصار في الطريق بهذه الثياب، أليس تنخرم مروءته عند 90% على الأقل من الناس؟ إن ما كانش 100% أظن مش هتخلفوني في دي ولا إيه، ما حدش مخالف مش كده. ده كده هو وقع في حرام، لم يقع في حرام ولكنه وقع في خارم من خوارم المروءة، خالف العرف ماشي، والناس تستكثر عليه جدا. ما بالك ده لو جه بقى عاوز يقعد على يعمل شيخ ويقول لنا درس مثلا، ولا يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطب الجمعة ولا حاجة، الناس ممكن ترجمه بالحجارة، مش كده؟ طيب لا، احنا مش عاوزين نحط سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، مش عاوزين واحد يجي يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل ما الناس تسمع الحديث وتتأثر وتعمل به، لا، الناس تقوم كالمستنكرين وترجم الرجل بالحجارة. انت عملت ازاي؟ حطيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ازاي؟ ده مشكلتك انت، ان انت ايه يعني سفير يعني سيء، هذا الرجل المنخرم المروءة سفير سيء او مؤدي سيء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، روي سيء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا العلماء يعني ايه لا يحتجون او لا يقبلون خبره. يبقى احنا كده عرفنا العدالة وعرفنا الاتصال. اقول لكم حاجة بس في العدالة، ان العدالة شرط في الاداء وليست شرطا في التحمل، يعني تشترط العدالة حال الرواية، حال اداء الحديث، رواية الحديث، اما حال سماع الحديث وتحمل الحديث من الشيخ يعني فلا يشترط العدالة، بل لا يشترط الإسلام أصلا. يعني نحن عندنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منه حال كونهم كفارا ثم أسلموا وحسن إسلامهم، فحدثوا بأشياء سمعوها منه صلى الله عليه وسلم حال كفرهم. يبقى كده العدالة كانت متوفرة حال تحمل هذه الأحاديث، كانوا كفارا فضلا ان هم يكونوا بقى حاجة تانية يعني. فالفاسق من باب اولى ان هو لو لم يكن عدلا ان هو حال التحمل هذا لا يضر، انما العبرة بحال الايه الاداء لابد ان يكون عدلا. في مصر بيستهجنوا لبس الغترة؟ أنا أظن مش يعني في الريف بيلبسوها كتير، على الأقل في الريف يعني ملبوسة يعني تتكاد تكون زي الرسم للإخوة في الريف، ولا إيه؟ مش في الريف بيلبسوا الغترة كتير؟ وهنا أحيانا لا، أظن الاستنكار هو من قبيل استنكار اللحية كده، أو استنكار الثياب القصيرة يعني. هو عامة لا، احنا ممكن نعكس، انت عارف الغطرة والعقال ممكن في السعودية يعني خلعهم يكون من خوارم المروء، فانت عندهم كده الوقت لو رحت لهم كده انت مخروم المروء عندهم، لكن انت عندنا هنا مش مخروم المروء ولا حاجة. ايه؟ ما ينفعش يصلي إمام وهو خلع الغطرة. ليه؟ لازم الغطرة، العرف عندهم إن هي ديت من المروءة، من المروءة إنه يكون يعني إيه لابس غطرة. طيب، لا، المسألة لو تعلقت بالحلال والحرام ده لا دخل الأعراف فيه، ماشي؟ هو عامة الغطرة مش واجب، ليست واجبة ولا ليست متعلقة أصلا بالحلال والحرام، لكن نحن نقول أنها من الأعراف في بلد معينة، هي من الأعرافهم التي ينبغي أن يعني تحترم، ولو أردت أن يعني أن تصلي بهم مثلا أو يعني تكون من طلبة العلم أو من الشيوخ لابد أن يعني تراعي هذا العرف وتلبس ما يلبسه، لا تخرج فيهم حسر الرأس فيستنكرون عليك ذلك، يستنكر عليك العوام أصلا مش فضلا أن هو عن الناس التانيين. هي من سيمة أهل العلم عنده على الأقل هنقول يعني إيه من سيمة طلبة العلم وأهل العلم أن يلبسون هذا الزي، فأنت لو من طلبة العلم هناك فيستنكرون عليك ويستهجنون عليك أن لا تلبس هذا اللباس، أما إن كنت مثلا تذهب لعمل أو لهذا فلا يستنكر عليك أحد. طيب، فلذلك احنا قلنا تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن. طيب هنتكلم بعد كده في الشرط الثالث. طب قبل ما نغادر العدالة، احنا في دي العدالة قوادح ونواقض، يعني اذا وجد شيء من هذه النواقض والقوادح كان الراوي غير عدل. ايه هي قوادح العدالة؟ خمسة قوادح. الشيء الأول الذي يقدح في العدالة هو الكذب. متى عرفت أن هذا الراوي يكذب أو هو كذاب فليس بعدل أبدا، وانخرمت عدالته، وبالتالي فهذا الحديث فقد شرطا من شروط صحته وهي عدالة الراوي، الكذب. هذا الشرط أول شرط، أو عفوا هذا القادح هو أول قادح العدالة. إيه؟ لو مرة واحدة وتاب، العبرة بالحال الآن، ماشي. هو لو حد في في في في حد من حدود الله وتاب وحسنت توبته فقد عادت إليه عدالته. فالعبرة بالإيه؟ بالحال، يعني مش ليس بما مضى من أيام شبيبته، من أيام شبيبته فعلا أو سباه أو كده، لا، العبرة بالإيه؟ بالحال الآن. نعم، ألا يكون كذابا، نعم، حال التحليل. طيب، والكذب المقصود به الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي الخوارم العدالة ديت أنا يعني إيه أتبع فيها، أو نحن نتبع فيها ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا قرار ابن حجر ونحن نذكرها تبعا له. تفضل. أي كل حاجة يا أخوانا ديت العبرة بها يعني في حال الأداء، أداء الحديث، في تحمل وفي أداء. تحمل إنك بتسمع حديث من الشيخ، الأداء إنك بتروي الحديث للطلب. طيب الكذب يقدح في العدالة، والكذب المقصود به، وهذا هو أشد قوادح العدالة، والمقصود به الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يفتري ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، فهذا الراوي حديثه مكذوب أو موضوع. إن كان في الإسناد الذي يعني تبحث فيه راوي كذاب وثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فتحكم على هذا الحديث بأنه موضوع أو مكذوب. طب هنكمل، لأن الكذب في حديث الناس، في حديث الناس فقط، هذا حديثه متروك، وهو القادح الثاني من قوادح العدالة، هو أقل يعني أو أخف درجة منه. شر القوادح في العدالة هي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. يعني هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في كفره، بعضهم كفره وبعضهم قال إنه لا ترجع إليه العدالة أبدا حتى وإن تاب، زجرا له عن الكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب العام. وإلا لو أخطأ الراوي ووقع في الكذب سهوا فما من راون إلا ويخطئ الخطأ والخطأين يعني والثلاث. طيب الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده هو الإيه؟ القادح الأول، وهو شر القوادح وأشدها. والكذب دهوت أعم من أن يفتري حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أخذ إسناد هذا الراوي فجعله على هذا المتن فهو كذب أيضا في الحديث. يعني لو سرق الحديث، سرقت الحديث هو أن يجعل حديث مثلا سالم لنافع، وأن حديث نافع لسالة، مع أن المتن هو المتن لم يفتري شيئا، وإنما سرق حديث هذا فجعله من حديث ذا، وكان هذا من صنع السراق يرودون شهرة الشهرة، وأن يأتي الناس ليتحملوا عنهم هذه الغرائب والمناكير. طيب، لو فعل هذا فهو كذب أيضا. يعني أنا عاوز أقول إيه، إن ليس يعني ليس حتما أن يكذب ويفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أتى بمتن من المتون الصحيحة وركب لها إسنادا كذبا فهو كذب أيضا. ماشي الكلام؟ كذب ولا مش كذب؟ كذب. النوع القادح اللي بعد كده هو التهمة بالكذب، أن يكون الراوي متهما بالكذب. التهمة بالكذب لها أسباب. متى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا عرف بالكذب في حديثه مع الناس. الراوي إذا عرف أنه يكذب في حديثه بين الناس فهو متهم بالكذب وحديثه متروك. حديثه متروك، الأول اللي قبله كان حديثه إيه؟ مكذوب أو موضوع، ده حديثه متروك، وده يعني وإن كان شر وحديثه ضعيف جدا إلا أنه أخف من اللي قبله. حالة تانية يحكم العلماء فيها على الراوي بأنه متهم بالكذب، إذا روى شيئا تفرد برواية شيء مخالف للشرع والقواعد المعلومة من الشرع، يعني يروي شيئا منكرا تنكره عموم الشريعة وتفرد به، فهذا أيضا يؤدي بالعلماء أن يتهموه بالكذب وحديثه متروك. طيب، القادح اللي بعد كده ايه؟ الثالث، القادح اللي بعد كده الفسق، ان يكون الراوي فاسقا. طيب الراوي الفاسق حديثه ايه؟ انت عرفتوا الفسق وعرفناه لكم. طيب حديثه ماذا يسمى؟ حديث الراوي الفاسق يسمى منكرا. يبقى الحديث المنكر هو الذي رواه فاسق. الحديث المنكر له سببان آخران سيأتي ذكرهما في نواقض الضبط أو قوادح الضبط، أبقى أكلمكم عليها. طيب، القوادح اللي بعد كده البدعة. البدعة هيجي الكلام عليها بالتفصيل، لكن هنتكلم إجمالا. ما هي البدعة؟ تفضل. تقرب إلى الله عز وجل. ده تعريف المين الشاطبي، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يراد بها التقرب أو التعبد إلى الله عز وجل. طيب، أو أخصر من كده، يعني نقول الحدث في الدين بعد الكمال. الحدث في الدين، وهو ده الموافق لحديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحدث في الدين بعد الكمال. طيب، المبتدع حديثه مقبول أم مردود؟ مردود. ليه؟ لأنه انخرمت عدالته، ليس عدلا، والبدعة من خوارم الإيه؟ العدالة. ده على قول، يعني احنا ده ليس إجماعا. أنا قلت لكم أن البدعة أو حديث المبتدع سيأتي بالتفصيل، لكن الآن أنا أتكلم كلاما إجماليا. هذا الأمر ليس فيه إجماع، وإلا فالأمر على تفصيل كبير يعني. لكن بعض أهل العلم رد حديث المبتدع مطلقا زي الإمام مالك كده، البدع عنده تكاد تساوي الفسق، يبقى البدع من قوادح العدالة عنده. فإحنا على الأقل الآن ماشيين على كلام مين؟ الإمام مالك. لكن في علماء خلف الإمام مالك ماشي. فإحنا نتكلم نقول قوادح العدالة على إيه؟ حتى ولو على قول بعض أهل العلم، واضح الكلام؟ طيب، لكن المسألة فيها خلاف، وسيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الخامس الجهالة، ملوش اسم خاص به، هو ضعيف يعني من نوع الضعيف، وليس له اسما خاصا به. لكن طبعا في بعض أهل العلم خالف في ذلك وقابله، قبل حديث المبتدع إذا كان ثقة في نفسه. سيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله بعد كده. الجهالة هي هو احنا عندنا الراوي إما ثقة وإما ضعيف، إما معدل وإما مجرح، حاجة في النص بقى لا يعلم فيه جرح ولا تعديل ماشي. يبقى الراوي إما عدل إما مجروح إما لا يعلم فيه جرح ولا تعديل. الذي لا يعلم فيه جرح ولا تعديل هو الايه؟ هو المجهول، مجهول مش عارفين حاله، مش عارفين ايه اخباره، هو مش عارفين هو مجروح ولا عدل. فيبقى على الاقل لم تثبت العداله عنده. محدش يقول لي انت كده جرحته ليه؟ لا انا ما جرحتوش، بس انا لم اثبت له العداله ولم تثبت. اذا ثبتت نقلته من حيز التوقف فيه الى حيز العداله. لكن حديث الراوي المجهول ضعيف مردود، قلت ضعيف او متوقف فيه، الامر في النهايه سيان. اذا كنت متوقفا فيه ولم تحتج به فهو في النهايه سيقول للرد، هو الرد سواء ماشي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله طيب الجهالة الوقت هي ايه؟ الراوي المجهول هو من لم يعلم فيه جرح ولا تعديل، ماشي. والجهالة دهيت أنواع، يعني سيأتي الكلام بالتفصيل عنها أيضا، لكن هي ثلاثة أنواع. الجهالة قول فيها نوعين أو ثلاثة، في جهالة حال وجهالة عين. مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثق، وجهالة العين من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. يبقى الاثنين لم يوثقوا وطبعا لم يجرحوا كمان، ولكن الفرق بين الأول والثاني إن الأول يعني روى عنه واحد، روى واحد فقط، ومجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر، لكن كلاهما لم يوثق، فلذلك هو مجهول. ايه؟ مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثق، مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق أيضا. يبقى مجهول الحال يعني أحسن حالا قليلا من مجهول الايه؟ العين. في نوع ثالث كمان يعني بعض أهل العلم يلحقه بالجهالة، وهو المبهم. المبهم اسمه المبهم. المبهم كفلان ورجل وامرأة، يعني هو من لم يسم، من لم يسم كفلان وامرأة ورجل، فده طبعا الجهالة فيه أشد، لأنه لم يعلم اسمه ولم تجهل ولم تعلم عدالته ولا ضعفه. طيب كده القاعدة الخامسة خلصت. حد عاوز يسأل؟ لو ضمن لي أنه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرني أن جهلت اسم هذا الصحابي، لأن الجهالة باسم الصحابي لا تضر، ماشي، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن لو في التابعين مش كلهم عدول، أتباع التابعين مش كلهم عدول، يبقى الجهالة وعدم التعيين هنا يضر. لكن في الصحابة سواء كان أبو بكر أو عمر رضي الله عنهم أو أي حد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترضى الله عنهم سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وكلهم إيه؟ مقبول الرواية، وليس فيهم يعني صحابة، ما فيش حاجة اسمها صحابة ضعيف. طيب كده النواقض الخمسة للعدالة خلصت. طيب ندخل في الضبط، ما تشدوا حالكم معنا كده، النهاردة نخلص الشروط الصحيحة براحتي، يعني براحتي يعني ايه؟ ماشي. لا هو أصل الناس فهمتها غلط يعني. الضبط يا أخوانا هو الحفظ، يعني يضبط الحديث أي يحفظه، سواء كان هذا الضبط ضبط صدر أو ضبط كتاب، لأن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت حديثه في صدره بحيث يستطيع أداءه وقت ما شاء. أن يثبت حديثه في صدره بحيث يستطيع أداءه وقت ما شاء، طبعا من غير زيادة ولا نقصان، يعني مقتضى الضبط لا يزيد ولا ينقص في الحديث. طيب ضبط الكتاب هو أن يضبط حديثه في كتابه ويحفظه من السرقة أو الضياع أو الرق السوء. الأول ضبط الصدر حفظ الحديث في صدره ماشي منين ما هو ماشي الحديث معه في صدره. طيب أما الآخر فليس بضابط مش حافظ ليس بضابط ضبط صدر ولكنه يضبط ضبط كتاب سمع الحديث من شيخه ودونه في كتابه وهذا الكتاب صار كابنه يحفظه ويخشى عليه الضيعة والسرقة ويخشى أن يزيد أحد الوراقين له في هذا الكتاب أو ينقص منه لأن بعض الرواة كانوا يعني كانوا عدولا وكانوا ضابطين ضبط كتاب ولكنهم يعني كان لهم بعض وراق السوء فأدخلوا في حديثهم ما ليس منه ف يعني جرحوا بسبب هذا الوراق السيء. وراق سيء يعني فاسق يعني يستحل أن يزيد وينقص في كتب الرواة يعني يمثلون في ذلك بوكيع بن الجراح عفوا بسفيان بن وكيع ابن وكيع بن الجراح. الوراق حد بيسأل ايه وراق؟ وراق ده اللي بيكتب هو زي بتاع المطبعة في العصر بتاعنا ده. الوراق ده اللي بينسخ لهم بينسخ له الكتاب ويقوم مقام المطبعة الآن وينسخ نسخ كثيرة للايه ممكن ينسخ لغيره يعني. طيب كان لسفيان بن وكيع وراق سوء وليما في ذلك عوتب في ذلك فلم ينتهي عن هذا الوراق فضعف بسبب هذا الوراق الذي كان يزيد في حديثه ما ليس منه. لذلك إيه بيضع في الضبط الكتاب يعني كلمة إيه وراق السوء دي. طيب قوادح أو نواقض الضبط هي إيه؟ خمسة برضو سريعا. أول حاجة الغفلة والمقصود بها شدة الغفلة. هنقولهم سريعا على التوالي هما شدة الغفلة والوهم مخالفة الثقات سوء الحفظ فحش الغلط دي يا اخوانا خلوها تاني واحدة فحش الغلط تبقى اول حاجة معنا ايه الغفلة ان يكون الراوي مغفلا وفحش الغلط والغفلة يعني هو ابن حجر فرق ما بينهم يعني بعض أهل العلم لا يفرق بينهم هما عندهم يعني تعتبر لا كبير فرق بينهم يعني تعتبر كمترادفات كثير الخطأ أو فحش الغلط هو المغفل لكن الاثنين ده هما حديثهم منكر ده مع مين؟ من حاجة عدت علينا قبل كده مع الفاسق. التلاتة دولت من أسباب الحكم على الراوي على الحديث بالنكار الفحش الغلط. بس ما حد سألني حديث المجهول اسمه ايه؟ ما سألتونيش ايه هو اسمه ايه؟ ليس له اسم خاص به ماشي كالمبتدع كحديث الراوي المبتدع. طيب الوهم والمقصود به ايضا كثرة الوهم وال ايه الوهم كثرة الوهم ودهوت يعني اخواننا الاشياء دي اتبع فيها ابن حجر ماشي يعني بعض أهل العلم يخالف ابن حجر في هذه الأشياء لكن أنتوا في المرحلة دي يعني إيه مش حمل خلاف يعني فإحنا إيه ماشيين واحدة بواحدة كده على كلام ابن حجر وتقسيمه ابن حجر عشان بس نثبت هذا العلم ابتداء وبعد كده ننطلق لو في خلافات بعد كده نذكرها يعني. طيب الوهم يقول ابن حجر أن حديث هذا الراوي يسمى المعلل طيب اللي بعد كده مخالفة الثقات. المعلل مخالفة الثقات من لا مش الشاذ. مخالفة الثقات إن الراوي يخالف مجموعة من الثقات فيكون هو من أخطأ والثقات هم من أصابوا. طيب مخالفة الثقات هذه على أنواع أو ينتج عنها خمسة أنواع من أنواع الحديث. يعني مثلا الحديث المقلوب راويه قد خالف الثقات فقلب المتن أو الإسناد، مش كده ولا إيه؟ يعني هم الثقات رووه على الصواب، هذا الراوي بعينه خالفهم فقلب المتن أو الإسناد، يبقى كده هو إيه؟ نتج المقلوب نتج عن مخالفة الثقات. أو النوع من أنواع الحديث الضعيف الذي ينتج عن مخالفة الثقات هو إيه؟ المقلوب. والكلام في المقلوب هيجي بالإيه؟ بالتفصيل، هيبقى درس أكلمكم عليه إن شاء الله، ده اسم موضوع يعني اللي هندرسها إن شاء الله، لأن إن شاء الله الدورة يعني أكثر هيبقى في المقبول والمردود فقط، يعني مش هنقدر نكمل أكثر من كده، يعني أنواع المقبول وأنواع المردود، والمقلوب ده من أنواع المردود. طيب المدرج تاني نوع ينتج عن مخالفة الثقات هو المدرج، أيضا الراوي يخالف الثقات فيدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ليس منه، يدرج في السند أو في المتن، لكن نحن نقرب لكم بالمتن. الحديث المدرج مما ينتج عن مخالفة الثقات، ده النوع الثاني. النوع الثالث في المتن أو الإسناد، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، أنا هكلمكم بالتفصيل، لكن إحنا النهاردة المفروض بنتكلم في الصحيح، لكن عاوز أعرفك إن علم الحديث متشابك جدا، أنت في شروط الصحيح بتطلع منها بكل أنواع الضعيف، كل نوع من أنواع الضعيف ما كان ضعيفا إلا لأنه فقد شرطا من شروط الصحيح، وبحسب اسم هذا الشرط يسمى هذا النوع من أنواع الضعيف. طيب إحنا قلنا المقلوب والمدرج فيه المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد يعني الراوي يزيد في السند شيئا يخالف الثقات فيه فيهم هو ويصيبهم فيكون حديثهم هو الصحيح وحديثه هو المزيد. المزيد هو إيه يا أخوانا؟ لو عاوزين تعريف كده هو زيادة راوي في سند ظاهره الاتصال. الحديث الزهري عن ابن عمر جاء هو حط سالم بين الزهري وابن عمر، مع ان الصواب الزهري عن ابن عمر على طول، يبقى هو كده ايه زاد في السند شيئا. المزيد في متصل الاسانيد هو في تداخل، بس الكلام بالتفصيل هيجي ان شاء الله. يعني المدرج السند مش كده، مدرج السند مش كده خالص، انت ممكن يجيب سند يعني سند جديد خالص للمتن. مدرج السند اربع انواع بس، يعني الادراج في السند اربع انواع، لكن انا يعني ايه هنتكلمكم عنهم ان شاء الله. طيب اللي بعد كده ايه المصحف والمحرف. المصحف والمحرف يعني الراوي يخالف الثقات فيغير في لفظ الكلمة في نطقها أو في شكلها. يرحمك الله، يعني مثلا أنس يجعلها أتش، شيئا من شوال يجعلها ستا من شوال، عفوا ستا من شوال يجعلها شيئا من شوال، كده غير في الإيه؟ في نقط الكلمة. المصحف والمحرف ده النوع الكام؟ الرابع. في نوع الخامس اسمه المضطرب. المضطرب ده النوع الخامس اللي ينتج عن مخالفة الثقات. المضطرب ده هو إجمالا الوقت ما روي على أوجه متعددة متساوية في القوة. ما روي على أوجه متعددة متساوية في القوة، معنى متساوية في القوة يعني أنا مش قادر أرجح بينها، لأن لو رجحت ما بينها هيبقى عندي مقبول ومردود، لكن دي تساوت في القوة، فقال الأمر إلا أن الحديث اضطرب فيرد أو يتوقف فيه، يعني الأصل إن احنا نقول يتوقف فيه. طيب كده النواقض الخمسة خلصت ولا احنا لسه سوء الحفظ؟ الناقض الخامس من نواقض الايه الضبط هو ايه؟ سوء الحفظ. انت طلعت الوقت من مخالفة الثقات، مخالفة الثقات هي الرابع، سوء الحفظ هو الايه الخامس. طيب سوء الحفظ دهوت اما انه يكون ملازم للراوي من صغره، واما ان يكون طارئا عليه. اما الحالة الاولى فحديثه الشاذ على قول بعض اهل العلم، يعني الشاذ عند بعض العلماء تعريفه ان هو ايه رواية سيء الحفظ. اللي لو طرق عليه ده هو اللي هو المختلط، الراوي المختلط، يعني الراوي كان حافظا ضابطا ثم أتى عليه يوم احترقت فيه كتبه، أو أصيب بالعمى فلم يعد يؤدي الحديث كما كان يؤديه قديما، أو أصابه الكبر فأصبح فاختل ضبطه عما كان عليه قديما فزاد ونقص في الحديث على غير ما كان من عادته. هذا الراوي اسمه الايه المختلط، الراوي اسمه المختلط. طيب لا ما لوش اسم الحديث، هو الاسم ما لوش اسم، هو يعني من باب الضعيف، يعني ضعيف فقط، يعني الراوي هو الذي يسمى. طيب كفاية كده على خالص ليه؟ احنا خدنا كم دقيقة بعد الأذان؟ كده أربع محاضرات؟ ازاي؟ طب خمس دقيقة كمان نخلص لكم الصحيح عشان ما نرجعلوش تاني. ايه؟ الشريط معاك خلص؟ ايه يا عمر؟ احنا من انت تبعنا يا عمر؟ كده زعل الناس منك؟ الحجارة خلصت معاك؟ الحجارة خلصت معاك الشح؟ انا في السنة فيها. طيب احنا ينفع خمس زي؟ استخلي بالك هو المدير هنا، يعني ممكن بجرد قلم ما نجيش نتين، ماشي؟ فاحنا لازم نتات يعني تطلع عليك. طب هو ده كل ربع ساعه فيها، ما فعلا ما كنا ربع ساعه فيها خمس دقايق، يعني انا كل مره استنى الغيث الموضوع ينتهي مش عايز ينتهي. طب انت بتحسبها ازاي؟ احنا اللي المفروض لنا ساعه، المفروض 50 دقيقه، 50 دقيقه فقط، يعني احنا قلنا ساعه وخمس دقايق. احنا دلوقتي بالظبط ساعه وكم دقايق بالاذان؟ ماشي خلاص، بدل فيها دفع بقى خلاص. لا احنا نمتثل كلام الإدارة، وإن كان الإدارة متمثلة في الشيخ عمر، لأن يعني كلامه يعني ليس لنا إلا الإيه إلا أن نمتثل ونقول سمعا وطاعة. جزاكم الله خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.